هنا تظهر معنا مسألة وهي ما حكم الاستغفار المشركين؟ وقال الناس الذين يستغفر لهم من الأموات لا يخلون من حالات. الحالة الأولى أن يكون مسلما، فهذا يشرع الاستغفار له ولو كان من أفشل خلق الله، ولذلك شرعت الصلاة على الميت لأجل الاستغفار له. استغفروا لأخيكم وسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل، لأنها نوع من أنواع الشفاعة. النوع الثاني الاستغفار لمن كان كافرا، هذا لا يجوز الاستغفار له بنص القرآن وباتفاق أهل العلم. الحالة الثالثة من كان منافقا، ممن يظهرون الإسلام لكنه من أهل النفاق، فهذا من ظهر له نفاقه لا يستغفر له، ولو استغفر له هل يمنع من ذلك؟ طبعا الإنسان لا يدري على ما مات عليه، ولذلك الأصل أن من أظهر الإسلام، قل من أظهر الإسلام الإنسان يستغفر له، قل يستغفر له إذا كان مظهرا للإسلام فلا يدري لأي شيء أو بأي شيء ختم له. لكن من حيث الأصل نقول من خفي أمره وشك في حاله أهو من أهل النفاق أم من أهل الإسلام، فالاستغفار له من حيث الأصل جائز، لأن الله جل وعلا إنما نهى عن الاستغفار للمشركين، يعني من وضح أمره. وأما قول الله عز وجل في أحوال المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهذا من علم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقه أخبره الله عز وجل أن استغفاره لا ينفعه. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الصلاة على مثل هؤلاء مع أنه يعلم بعض أحوال المنافقين؟ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة يعني على من اتهم بالنفاق، مع أنه ترك الصلاة على بعض أهل الكبائر وقال صلوا على ميتكم. ففي هذه الحالة دل هذا الأمر على أن يعني الصلاة على الأموات ولو اتهموا بالنفاق باقية، لكن للإمام ولبعض من لهم قيمة في المسلمين أن يتركوا الصلاة عليه. لكن والصلاة ما هي؟ ما هي إلا شفاعة استغفار، ولذلك صلبها الاستغفار للميت. ولذلك يقال الطوائف 3 مشرك كفار خلص، هؤلاء لا يجوز الاستغفار لهم، مسلمون هؤلاء يستغفر لهم بشتى طوائفهم ولو كان الواحد منهم فاجرا فاسقا، فكيف إذا كان مؤمنا؟ الحالة الثالثة من خفي أمره واتهم بالنفاق، هذا يبقى أصل المشروعية في الاستغفار له، لأن لا ندري بأي شيء ختم له، وإنما هي قرائن، والإنسان لا يستطيع أن يحكم بهذه القرائن على أن هذا الرجل هو منافق خالص، وإن كانت قرائن تقوم عليه. فإن استغفر الإنسان له فهذا من باب الشفاعة، لكن يأتي معنا قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم إن علم الله نفاقهم، فإنها لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ونحن ليس لنا إلا الظاهر.